ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه

صدق الله العظيم.